السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بعض أحكام تجهيز الميت. يسن الإسراع في تجهيز الميت ما لم يمت فجأة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. وقال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله، ولهذا لا يجوز تأجيل دفنه لحضور قرابته بعد يوم أو يومين، ويبدأ في تجهيزه بغسله وهو فرض كفاية، ويغسله ثقة يحفظ الأسرار ويعرف أحكام الغسل، وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أقرب عصبته، والمرأة تغسلها وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر إلا الزوجة الذمية، فلا تغسل زوجها المسلم لأنها ليست أهلا للغسل. وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، وأوصى: وإذا كان الميت صغيرا لا يشتهى، ذكرا كان أو أنثى، جاز أن يغسله رجل أو امرأة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن المرأة تغسل الصبي الصغير، انتهى. وإن مات رجل بين مجموعة نساء ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له، يمم ولا يغسل. ومثله لو ماتت امرأة مع رجال ليس فيهم زوج ولا سيد. ولا يجوز للرجل أن يغسل أمه الميتة ولا أخته، لأنه لا يحل له النظر إلى عورتها. ولا يغسل المسلم ميتا كافرا كمن كان كفره بترك الصلاة، بل يدفن كافر بدون غسل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مات أبو طالب: اذهب فواره، رواه النسائي وأبو داود. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بغسله. وإذا أراد أن يبدأ الغاسل في غسل الميت جعله في مكان مستور حتى لا يراه الناس، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، ثم يجرده من الثياب إلا ما يستر عورته، فيجب سترها، ويكره لغير معين في غسله حضوره، ويغسل على سرير، ويرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق ليخرج من بطنه ما كان متهيئا للخروج من الخبث، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه. ولا يحل مس عورته إلا أن يكون صغيرا دون 7 سنين، ثم يغسل مواضع الوضوء ويبدأ بالميامن، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، بل يضع على إصبعيه خرقة نظيفة ويبلها بالماء، ثم يمسح أسنانه وينظف بها من خريه، ويجعل في ماء الغسل سدرا مطحونا، وإن استعمل الشامبو فحسن. ويبدأ بغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم كله 3 غسلات، فإن لم تنقي زاد حتى يصل إلى 5 غسلات، فإن لم تنق زاد إلى سبع، فإن لم تنق زاد حتى يطهر وينقى. ويجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من طيب الكافور، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء التي غسلن ابنته: اجعلنا في الغسلة الأخيرة الكافورة. رواه البخاري ومسلم من حديث أم عطية. ثم ينشف حتى لا يبلل الكفن، ويؤخذ ما فحش من الميت من شارب أو إبط أو ظفر أو غير ذلك، ولا يسرح شعره. أما شعر المرأة فيجعل ثلاث ضفائر ويسدل من ورائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي غسلن ابنته أن يضفرن شعرها ثلاثة قرون ويسدلنه من ورائها، متفق عليه. ولا ينزع من الميت سن ذهب أو فضة إذا وقع بخلعه مثله، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، فإن خرج من الميت نجاسة بعد غسله أزالها وغسل مكانها. ويعاد وضوءه، فإن كان ذلك بعد التكفين لم يعد غسله دفعا للمشقة. وإذا مات المحرم لم يغسل بما فيه رائحة الطيب كالصابون المطيب والشامبو المطيب، ولا يجعل في غسله كافورا لأنه طيب، إلا أن يكون قد تحلل التحلل الأول. ولا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره، ولا يكفن المحرم الذكر في المخيط، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. ولا يغسل شهيد معركة قاتل لإعلاء كلمة الله حتى يبقى أثر العبادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، بل أمر بدفنهم في دمائهم، وقال: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. رواه أحمد. وروى البخاري نحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ويدفن الشهيد بثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح وأدوات المعركة، وإن سلب ثيابه كفن في غيرها، ولا يصلى عليه. فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وكان يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. أما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، رواه البخاري. فقد أجاب عنه الشافعي في الأم بأنه قد ورد في الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنوات من استشهادهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك. ولعل الحكمة من ترك الصلاة على الشهيد علو مقام الشهادة واستغناء الشهيد عن الشفاعة، فإنه يشفع في 70 من أهله، كما روى ذلك أبو داود والترمذي. أما الشهيد حكما وهو من مات بغرق أو حرق أو هدم أو قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه، فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه. فقد غسل عمر رضي الله عنه، وغسل علي رضي الله عنهما، وقد قتل ظلما. والسقط إذا تبين فيه خلق إنسان غسل وكفن وصلي عليه، ويسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة. ومن تعذر غسله يمم، وكيفيته أن يضرب الغاسل بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.